اللي بقالها يومين بقالها شهر شغالين فيها، هل يجوز زكاة الفطر تروح لغزة؟ أصلا السؤال أنت أصلا أنت يعني عشان تسأله نفسك وبعدين تبدأ تبحث عنه أنت لازم توقف مع نفسك وقف. يعني زكاة الفطر اللي هي 80-90 جنيه 3 كيلو رز ليك، قاعد بقى تسأل بقى وبتاع، طب يا حبيبي طب ما خلص هنا وهناك، ده الموضوع مش محتاج انك تضغط جامد جدا. والسؤال هو ايه بقى؟ ايه المشكله؟ ان الشيطان هيبدا يشعره بايه ده، والله ملك الحمد يعني مش عايزين نتكلم، والله العظيم زكاتي وزكاه العيال الفطر وديتها لغزه، اللهم ربنا يتقبل. هو بقى حاسس ان هو عمل حاجه ضخمه جدا. عشان كده من قله توفيق ربنا ليك ان الدنيا تكبر في قلبك، ولو كبرت في قلبك هتهزقك فعلا، هتتهزق. لان المال طول ما هو خادم هتلاقيه جيد معاك، اول ما يبقى سيدك هيشوف هيأسرك بسلسلة كده، هو خلاص انت شغال عنده. لكن عم يبقى مالك ده تحت وهو شغال عندك وانت عندك مؤسسة منها المال شغال، تلاقي نفسك انت ايه خلاص سيد عصرك. فالمعاني اللي انا اطلع بيها من رمضان لازم رقم واحد تحديد وضبط البوصلة، الوجهة، أنا رايح فين يا جماعة؟ أنا رايح فين؟ لأن أنا لو ما خدتش بالي أنا رايح فين خلاص بقى أي طريق هيوديني، وهأفاجأ إن مرة واحدة كده داخل على قبري والله أنا ما كنتش مستعد، أصلا أنا أصلا رحت أصلا جيت خلاص انتهى. فيبقى تحديد الوجهة. تاني حاجة إن أنا أضبط الدنيا بتاعتي وأحط الدنيا في حجمها الحقيقي، لان الدنيا ما تتحط في حجم اكبر خلاص هتبلع الاخر. الحاجه الاخيره وهي موضوع الصحبه. شوفوا يا جماعه انتوا هنا في المسجد لقيت الترويح سهل عليك صح، تهجد والدنيا مشت، حتى لو كان في مشقه بس الدنيا مشت. الناس اللي بره ممكن مثلا شباب كانوا قاعدين بره وبتاع يقول لك يا الناس دي من بعد العشاء بيصلوا يا اخي، ايه ده؟ ده ملائكه اقسم بالله، دول ما بشر والله. انا بقول لك اصلا عارف ليله القدر بينزل فيها ملائكه، دول بقى اللي بينزلوا. طب والله روح اتكلم معاهم عليهم زينا. فهو بيبقى في دماغه ان دول بيعملوا حاجه فين، خلاص عدت الايه عطاره خلاص فوق قوي دول. طب وانت بتبقى ايه؟ والله المستعان الشباب اللي مضيع وقته ده والكلام. ايه المشكله يعني؟ ايه اللي خلى دول كده وايه اللي خلاك انت كده بعد توفيق الله؟ صحبه، انت صاحبت دول وهو صاحب دول. في مشهد يوم القيامة عجيب جدا، في واحد قاعد عمال يعض ايده من الندم، ويوم يعض الظالم على يديه. ايه المشكلة؟ ماله الراجل ده؟ واحد عمال يقول كلمة كده، بيقول جملة كده من ضمنها ليتني لم اتخذ، ده بيسمي واحد بالاسم. اوعى تكون انت في يوم من الايام تكون واحد زي ده وتسمي حد بالاسم. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، بالاسم بتسمي. عتبة في يوم من الأيام بدأ يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. عارفين أبو جهل عمل له إيه؟ جاب له مبخرة، مبخرة بتاعت العود وبتاع دي كان بيدوها للنساء، قال له عتبة خد دي تفيدك أنت بقى إيه شغل للنساء والحريم ده والكلام ده الله يعينه. فعمل إيه عتبة؟ رماها وقال له يا عم أنا مش راجل أنا ولا إيه؟ هو جابه ازاي؟ زي ما جاب الوليد ابن المغيرة مرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فيروح أبو جهل يقول له ايه؟ سمعنا انك تسمع من محمد لأنه سينفق عليك. طبعا الوليد ده أسطورة في المال، قال له يقول له انت مزنوق زنقة كده وبتاع ومحمد هيبدأ يبقبش عليك يعني. فعمل ايه؟ راح راجع اتريق عليه بطريقة معينة. انت ممكن يتريق عليك بقى وبتاع ما شاء الله وقت لا لبس ما شاء الله نور الاعتكاف يخ عليك، فانت بقى دي لا يا جماعه انا طالع معاكم الساحل خلاص انا هجب عما فات. فتلاقيه من غصب عنه عاوز، هو مش قادر سايب يدوب يعني. عارف مثلا واحد مثلا جدته تموت فما لحقش يحلق فسايب حاجه كده، ايوه بقى يا عم الشيخ وبتاع سيدنا شيخنا لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال فيه، ويبداوا يضغطوا عليه في الضغطه دي. ما كان في واحد من الشباب كان يعني مبتلى مع الشباب بيشربوا مخدرات وكده، وبعدين هو سابهم. لما سابهم الحياة النظيفة يا جماعة بتعري الحياة مش نظيفة، فبدأوا يقعدوا مع بعض يقولوا ايه عملوا رهن بينهم وبين بعض اللي هيخليه تاني يشرب.